لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حديثنا اليوم أيها الأخوة عنون له المؤلف بقوله طهورية ماء البحر، ثم أورد حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في البحر هو الطهور ماؤه الحل ميتته، أخرجه الترمذي وصححه. أولا دراسة الحديث حديثيا، هذا الحديث حديث أبو هريرة أخرجه الإمام أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه والإمام أحمد، كلهم من طريق مالك عن صفوان بن سليم عن سعيد بن سلمة عن المغيرة بن أبي بردة أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء فإذا توضأنا به عطشنا أفنتوضأ به؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم هو الطهور ماؤه الحل ميتته. وهذا الحديث أيها الإخوة رجاله رجال ثقات، رجال الشيخين يعني البخاري ومسلم، باستثناء رجلين وهما المغيرة بن أبي بردة، وقد وثقه الإمام النسائي وذكره ابن حبان في الثقات، وكذلك سعيد بن سلمة رحمه الله وثقه أيضا النسائي وذكره ابن حبان في الثقات. والحديث أيها الإخوة صححه جمع من أهل العلم كالإمام محمد بن إسماعيل البخاري والإمام ابن خزيمة رحمه الله، وكذلك صححه الإمام ابن حبان، وكذلك الإمام البغوي والطحاوي وابن المنذر وغيره من أهل العلم، ذكر ذلك الإمام الحافظ ابن حجر في تهذيب التهذيب. هذا هو ما يتعلق بالجانب الحديثي لهذا الحديث. ننتقل عن الجانب الفقهي في قوله صلى الله عليه وسلم، هذا الحديث نستفيد منه عدة فوائد أيها الإخوة. أولا حرص الصحابة رضي الله تعالى عنهم على السؤال عما أشكل عليهم. الرجل جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له إن نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء. وهنا نستفيد أيضا فائدة أخرى، وهي أنه ينبغي للمستفتي أن يذكر كل ما يهم المفتي في المسألة، فهذا السائل أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بكل ما قد يحتاج إليه في فتواه، فقال إن نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء أفنتوضأ به؟ فإذا توضأنا به عطشنا، إذا استخدمنا هذا الماء فإننا قد نعطش. جاء السؤال الآن بعد أن مهد تمهيدا وعرف النبي صلى الله عليه وسلم بملابسات القضية، هنا ذكر السؤال وهو أنتوضأ بماء البحر أم لا؟ فجاء الجواب من رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال هو الطهور ماؤه. قوله هو الطهور ماؤه، هو الطهور، كلمة الطهور ذكرناها سابقا في الدرس الماضي، كلمة الطهور في اللغة ما معناها؟ الطهور في اللغة، الطهارة في اللغة معناها النظافة والنزاهة، وأما في اصطلاح الفقهاء فالمراد بالطهور هو ما ذكره أهل العلم، هو ما يرفع الأحداث ويزيل الأنجاس، ما يرفع الأحداث ويزيل الأنجاس. فقال هو الطهور ماؤه، نستفيد من قوله صلى الله عليه وسلم هو الطهور ماؤه فيه دليل على طهورية ماء البحر، فيه دليل على طهورية ماء البحر، وأن ماء البحر وإن تغير طعمه بالملوحة وكذلك تغيرت رائحته فإنه يجوز الوضوء به، فإنه يجوز الوضوء به والتطهر، لقوله هو الطهور ماؤه، وهذا قول جماهير العلماء بل حكي إجماعا. ثم قال عليه الصلاة والسلام بعد ذلك قال هو الطهور ماؤه الحل ميتته. الحل ميتته، كلمة الميتة أولا معناها هو ما مات من حيوان البحر من غير ذكاة، ما مات من حيوان البحر من غير ذكاة، فهذا يسمى ميتة. ولكن قلنا من ميتة البحر، فلو مات فيه غير حيوانات البحر فإنه لا ينطبق عليه نفس الحكم الذي بينه النبي صلى الله عليه وسلم. فقوله الحل ميتته فيها دليل على جواز أكل ميتة البحر، فيه دليل على جواز أكل ميتة البحر، وهذا على العموم. لكن هذا العموم مستثنى، يا ترى ما هو الشيء المستثنى في هذه الميتات؟ ما هو الشيء المستثنى في هذه الميتات؟ نعم، فكر معي، ما هي الميتات التي تستثنى في من هذا الحديث، حديث النبي صلى الله عليه وسلم؟ نعم، هو ما خطر في بالكم وما قلتموه أيها الإخوة والأخوات، هو ما مات من حيوانات البحر بسبب السموم، أو ما مات من حيوانات البحر بسبب المواد الكيميائية. أحيانا قد تغرق سفينة فيها بترول أو فيها مواد سامة أو كيميائيات أو غيرها فتموت هذه الحيوانات، هل يجوز أكل هذه الحيوانات؟ الجواب نعم، لا يجوز، لا يجوز أكلها، لأنها لم تمت بطبيعتها وماتت حتف أنفها، بل ماتت بسبب مسبب، وهو ما يتعلق بإما السموم أو الكيماويات أو غيرها من المواد المضرة. فإذا ثبت ذلك فإنه نقول لا يجوز أكل هذه الميتات، وتخرج عن هذا الحديث في قوله صلى الله عليه وسلم الحل ميتته، الحل ميتته. هذه أيها الإخوة هي أبرز أحكام هذا الحديث العظيم، حديث النبي صلى الله عليه وسلم هو الطهور ماؤه الحل ميتته. وهنا نستفيد فائدة أخرى، وهي فائدة تربوية ليست فقهية، وهي أنه ينبغي للمفتي أن يبين للمستفتي ما يحتاج إليه وإن لم يسأل عنه. فالصحابي رضي الله تعالى عنه سأل عن ماء البحر هل يتوضأ به أم لا، فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الأمر، ثم أضاف إليه معلومة أخرى مهمة، وهي ما يتعلق بحكم ميتة البحر، لأن راكب البحر سيحتاج إلى الماء وأيضا سيحتاج إلى الطعام وسيأكل. فتصور الآن صاد صيدا سمكا وجد أن هذه الصيد ميت، فطبيعي أنه سيسأل هل يجوز أن يأكل هذه السمكة الميتة التي وجدها ميتة في البحر أم لا؟ الجواب أجاب عنه النبي صلى الله عليه وسلم فقال الحل ميتته، أي ميتته، والضمير في قول ميتته يعود إلى من؟ يعود إلى ميتة البحر، يعود إلى ميتة البحر. فإذا نستفيد فائدة تربوية، وهي أنه ينبغي المفتي إذا استفتاه أحد أن يبين له ما قد يخفى عليه في حياته اليومية. أسأل الله تعالى أن يفقهنا في الدين، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وينفعنا بما علمنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.